نحن وصلنا إلى مسألة المفقود والنفقة على زوجته وأولاده وأبويه. قلنا هذه المسألة أولا فيها اختلاف بين أئمتنا الثلاثة وبين زفر، وإن كان لم يشر في المسألة إلى ترجيح الحنفية الفتوى على رأي زفر في هذه المسألة. يعني لو أن مثلا واحد مفقود، بداية عندنا نتكلم عن الدعوة. الدعوة يعني هناك مدعي وهناك مدعى عليه. أولا البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه الدعوة لابد أن تكون بين متقاضيين، لكل منهما حق على الآخر تحقيقا لمعنى الخصومة. يعني لو أنني دعيت على عبد الباسط مال، قلت أنا لي عند عبد الباسط كذا من المال، فإذا ذهبت إلى القاضي بهذه الدعوة، القاضي يسأل عبد الباسط هل لهذا المدعي حق لديك هذا الحق الذي يدعيه؟ لماذا يوجه لعبد الباسط هذا؟ لأن هناك خصومة بيني وبينه، أنا خصمه في ذلك. طيب، فإذا قال لا كلفني البينة، فالبينة تكون في مواجهة عبد الباسط لأنه أيضا خصم، لكن هل من الممكن أن تكون الدعوة بين مدع وغير خصم؟ يعني أنا لو قلت مثلا ألا أنا لي عند عبد الباسط مال كذا، وهذا المال الذي في يده إنما هو مال، هذا المال أعطاه إياه عالم وهذا مالي، يعني عالم أودع المال إلى عبد الباسط، فأنا جئت وادعيت قلت هذا المال الذي في يد عبد الباسط مالي، قال هذه الدعوة لا تسمع. لماذا؟ لأني أنا لم أدعي أمام خصم لي، خصمي في هذه المسألة من؟ عالم، فيبقى لا تسمع الدعوة، لا تسمع الآن الدعوة في هذه الحالة، لأنك تدعي أمام غير خصم، لابد أن يكون لابد أن يكون خصما. أنا أقول للقاضي أنا عندي بينة على أن هذا المال هو مالي وأودعه العالم لدى عبد الباسط، كذلك الأمر لا يكلف القاضي نفسه بسماع هذا بسماع هذه البينة. لماذا؟ لأن عبد الباسط ليس خصما لي، فكيف أواجهه ببينة؟ هذه المسألة. لو أننا طبقنا هذا الكلام في مسألة المفقود، المفقود غاب وأهله امرأته أولاده أبواه أو أقاربه ذو الرحم منهم محرم يريدون النفقة، فذهبوا إلى القاضي وادعوا أن للمفقود مالا مودع لدى عبد الباسط، هل يسمع القاضي هنا بينتهم؟ لو طبقنا القواعد كما قلنا لا تسمع، لأن عبد الباسط المال ليس بماله، لم يدعه لنفسه، هذه واحدة، ولأنه ليس خصما للزوجة ولا للقريب في مسألة المال، ليس خصما لهم، لأن الخصومة لا بد أن تكون بين المالك ومن يدعي الحق في هذا المال. كما قلت لك بالأمس، الإمام زفر في هذه المسألة قال تسمع الدعوة، تسمع دعوة الزوجة، تسمع دعوة القريب، وقال في هذه الحالة بسماعها، لأنه لو نظر يعني هو لو نظرنا إلى المسألة مال له وكذا ولا تسمع الدعوة على المودعي في هذه الحالة، أو مدين، أو أنهم ادعوا أن للمفقود دينا على عبد الباسط، فكذلك الأمر بتطبيق القواعد العادية في مسألة الدعوة لا تسمع لعدم تحقق الخصومة، لأنه ليس خصما. ثانيا، المال الذي في يده هذا لا يدعيه ملكا له، إنما هو قال ملك لفلان، فلو أرادوا البينة يقيمونها على فلان الغائب، وعندنا لا تسمع على الغائب خاصة عند أبي حنيفة. ثانيا، هو ليس خصما في المسألتين. الإمام زفر خالفهم وقال تسمع في هذه الحالة الدعوة، سواء كان القاضي عالما بهذا الدين أو الوديعة أو غير أو غير عالم أو غير عالم، لكن الأئمة الباقون قالوا لا تسمع إلا في حال ما إذا كان القاضي يعلم بأن عبد الباسط مدين لهذا المفقود، ودي من مسائل التي يسمونها قضاء القاضي بعلمه، قضاء القاضي بعلمه. فقالوا إذا عال قال نعم أنا أعلم أن فلان مفقود كان دائما لعبد الباسط ولم يؤدي إليه الآن، فيبقى في هذه الحالة تسمع، يبقى هنا سيقضي القاضي بعلمه. الحالة الثانية أن المودع يقر بالمال الذي في يده أنه لفلان الغائب، وبالنسبة للزوجية يقر، أو يكون الزوجية يعني هو يعرفها، لكن إذا قال نعم هو له عندي مال، ولكن من أدراني أن هذه المرأة زوجة، هي ليست زوجته، ليست زوجته. الجماعة دول عندهم محاضرة أم ليس عندهم حد من الأساتذة؟ عندهم أستاذ؟ لو عندهم أستاذ لا تدخل إليهم، ما عندهمش اغلق الباب وقول لهم اخفضوا من صوتهم، بس لو عندهم احد اسمع فقط، استنى، لو عندهم احد الاساتذه لا تتكلم، فهم خلاص معلش، لانه لو قال لهم عيب علي ان اتحكم في قاعه فيها غيري. اسمع النقطه دي مره اخرى، هو طلبه القاضي عندما ادعت المرأة، قال له يا فلان هذه المرأة لها زوجها فلان الغائب المفقود، وهذه المرأة لم يترك لها مالا تنفق على نفسها، فهي تريد من المال الذي أودعك إياه، فهل فعلا أنت مودع لهذا الرجل؟ قال له نعم أنا مودع، أودعني مالا وفقد. فقال له هذه المرأة تدعي هذا المال، تدعي أن هذا المال لها فيه حق النفقة. هو قال له نعم يحق لها ذلك في مال زوجها، ولكن أنا لم أعلم أنه تزوجها، يبقى أنكر الإيش؟ هل تكلف بإقامة البينة على أن الغائب زوج لها أم لا؟ أيضا بتطبيق القواعد العادية لا تسمع دعوى الزوجية في مواجهة المودع أو المدين، المودع أو الإيه؟ لماذا؟ لأنه ليس خصما في الزوجية. هل هي ادعت عليه أنه هو الزوج؟ ولكن ادعت على غائب على آخر، فهي لا تسمع بينتها في مواجهة غير الخصم. أنا لم أخاصمك في إيه؟ في موضوع أنك أن له مال، أنا مقر به، ولكن هذه المرأة ليست زوجة. تقول سآتي بالبينة، يقولون لا تسمع بينتها، يقول لا تسمع بينتها في مواجهتي، والقاضي يقول ذلك لأن البينة لا تسمع إلا في مواجهة الخصم، وهذا ليس خصما في الزوجية. فيبقى متى يقضي القاضي في مال الغائب الذي هو دين عند آخر أو وديعة عند آخر؟ إذا كان أولا المودع أقر بالأمرين، قال فعلا هي زوجة وفلان له كذا، فيبقى في هذه الحالة القاضي يحكم بالنفقة في هذا المال، يبقى لابد من ذلك. طيب، فيبقى لابد أن يقر بالأمرين معا أو يغني عن العلم بالأمرين معا علم القاضي. القاضي يقول نعم أعلم أنك زوجة وأعلم أن الرجل ترك مالا عند فلان فيحكم به. طيب نفرض أن الرجل أنكر في هذه الحالة وعندها بين على أنه زوج، أو لها بين على أن عند هذا المدعى عليه مال لزوجها الغائب، ها والمرأة أتجوع هي وأولادها، لها مال، لها مال زوجها في يد آخر وتذهب لتستدين. فزفر قال تسمع في هذه الحالة دعوى المرأة ويقضي القاضي بناء على بينتها. فكأن الإمام زفر هنا خالف قياس، يعني مالك القياس عند الحنفية يكون قد خالف القياس في هذه المسألة. وقالوا هذه المسألة من المسائل التي أفتى العلماء أو ذكر علماء الحنفية أن الفتوى عليها، الفتوى تكون بناء على على رأي زفر في هذه المسألة. هناك رسالة لا أظن أنها لا تزال مخطوطة، أو يمكن البعض طبعها لأنها رسالة سهلة، يعني كلها لا تزيد عن 25 صفحة أو طبعت. المسائل التي يفتى فيها بقول زفر، التي يفتى فيها بقول زفر. ولذلك كما قلت لك في الدرس السابق إني أرى أن أقوال أئمة الحنفية هي مذهب الحنفية أيضا، يعني هنا نقول إن الفتوى ليست على مذهب الحنفية، لا، لو كان الكلام قال به مالك أو الشافع أو أحمد أو غيره لا نقول إن الفتوى على مذهب غير الحنفية، لكن هنا الفتوى لا زالت على مذهب الحنفية، لأن الذي رجح الفتوى به هم الحنفية، رجحوا فيه قول إمام من أئمة الحنفية. لكن هو في هذه النقطة لم يتعرض لهذه المسألة. الإمام ابن عابدين ذكر يمكن المسألة برمتها في كتابه الحاشية في باب النفقة، في باب النفقات. هنا ابن عابدين الحاشية، طيب اذهب كده شوف لي الجزء الذي فيه يبدأ بالنكاح وانظر إلى باب النفقة وهاته. أستاذ، هنا يجبر القاضي المدعى عليه على رد الدين بقول المرأة. لا، كيف يعني يجبره؟ يعني على رد الدين، رد الدين الغائب. هذه لا، هذه الدعوى القاضي يحكم فيه بالنفقة، مش رد كل المال لها، هي ليس لها حق إلا في إلا في النفقة. يعني يحكم للمدعى عليه أنه مديون. لو أن القاضي يعلم يحكم بذلك. لأنه مديون، ولكن لا يزال المال في يده، لا يأخذه منه القاضي ولا يحكم برده. واخد بالك؟ إنما فقط يحكم فيه بالإيه؟ بالنفقة، يعني يلزمه أن يعطيهم الإيش؟ النفقة. وحتى المسألة في الكتاب النفقة، في باب النفقة فيها كلام أنه إذا حكم أخذ منه إيه؟ أخذ من المرأة كفيلا، لأنه من الممكن أن يأتي الزوج الغائب أو المفقود ويقول أنا تركت لها إيه؟ المال الذي تنفق على نفسها منه. فيبقى هنا كده هي حكم لها القاضي وأخذت من هذا المال، وهو الرجل جاء بعد ذلك وقال إنني تركت لها نفقة وأقام على ذلك البينة، فيبقى يأخذ منها إيه؟ كفيلا، حتى إذا بان بعد ذلك أن الرجل كان قد ترك لها مالا تنفق على نفسها منه، استرد القاضي منه المال ورده على الإيه؟ على الزوج الذي عاد. يعني هنا إمامنا رأى أنه يفتى برأي الإيه؟ أئمتنا الثلاثة، قال هو الصحيح، ولكن لا مانع أنه هو الصحيح في الأمر، لكن يفتى بغيره، ودي من المسائل اللي ممكن إن متى يفتى بالضعيف، متى يفتى بالإيش؟ بالضعيف. قد تقدم الرواية الأضعف أو الرواية الضعيفة على الرواية الصحيحة، ولكن لابد من من تنصيص العلماء على ذلك، علماء المذهب الذين لهم حق الترجيح. يعني ليس فقط الترجيح راجع إلى ضعف الرواية أو إلى قوتها، فقد تكون قوية، يعني تكون في ظاهر الرواية، والرواية والفتوى ليست على ظهر. الجزء الذي فيه كتاب النكاح وهو موجود من حرف القدير، وحاشية عن الدين قال سندر سأتي بك، عندي موجود سأتي من غرفتي. يبقى لم ينزل الكتب التي أتت في المكتبة. ما رصوها في الأرفف. طب اقرأ بقى، أين وقفنا إلى أن يأتينا سنجر؟ قال وينفق على زوجته وأولاده من ماله، وليس هذا الحكم مقصورا على الأولاد، بل يعم جميع قرابة الولاد، بل يعم جميع قرابة الولاد، يعني سواء ولاد من أعلى أو من إيه؟ من أسفل، يعني قرابة عليها النفقة على أولاده الصغار وعلى أبويه. والأصل أن كل من يستحق النفقة في ماله حال حضرته بغير قضاء القاضي ينفق عليه من ماله عند غيبته، لأن القضاء حينئذ يكون إعانة. وكل من يعني هذا تعتبر ضابط من الضوابط في هذه المسألة، كل من يستحق النفقة في مال الرجل من غير قضاء القاضي ينفق عليه من ماله عند غيبته. هل النفقة على المرأة أو الأولاد أو الأبوين اللذين يعني لا يملكان نفقة يحتاج إلى قضاء القاضي؟ لا يحتاج. فكذلك الأمر إن غاب ينفق عليهم من هذا المال دون حاجة إلى القضاء. يعني وعاد يقول طب أمال كيف تكون الدعاوى؟ تكون الدعاوى النفقة عندما عندما لا ينفق، إنما هذا مال بين أيديهم ينفقون منه. هل المرأة لما تتزوج تذهب إلى القاضي وتقول له حدد لي نفقة؟ لا، ينفق عليها بدون قضاء القاضي. فإذا غاب الزوج والمال في يدها تنفق على نفسها منه. كذلك الأمر الأبوان ينفقان على نفسيهما من هذا المال بدون حاجة إلى قضاء القاضي، لأن قضاء القاضي ليس لي لبيان أن الحق لهما في ذلك، لا، الحق لهم في النفقة بدون قضاء القاضي، وإنما يكون قضاء القاضي في حال وجود إنكار أو امتناع أو غيره، إنما للإعانة، لإعانتهم. نعم. وكل من لا يستحقها في حضرته إلا بالقضاء لا ينفق عليه من ماله، لا ينفق عليه، لا ينفق عليه من ماله في غيبته، لأن النفقة حينئذ تجب بالقضاء. يعني الأقارب الذين هم ليسوا من ناحية الآه قرابة الولاد، إخوة أو أعمام أو خالات أو عمات، هؤلاء يستحقون النفقة في حال حضوره؟ لا يستحقون، بل يجب القضاء. فكما يكون القضاء في حال حضوره لا بد منه في حال والقضاء على الغيب ممتنع. فمن الأول الأولاد الصغار والإناث من الكبار. فمن الأول يعني إيش الأول يقصد به؟ يعني الذي ينفق عليه بغير القضاء. التي هي قرابة الولاد، الذي ينفق عليه من غير قضاء القاضي. فقال فمن الأول الأولاد الصغار والإناث من الكبار، يعني لأن المرأة الأنثى لكونها أنثى تستحق النفقة، إنما الذكر لكونه صغير للصغر، إنما الأنثى العلة فيها كونها أنثى كبيرة أو صغيرة. والزمن يعني المريض مرض مزمن ملازم له يمنعه عن الكسب، ليس لمجرد أن بطنه من السلطة وجعه. فهذا أيضا هؤلاء الزمن من الكبار يستحقون من غير الإيش، من غير القضاء. نعم. والزمن جمع زمن، مقعد أو غير مقعد، عطله مرضه عن الكسب. ومن الثاني الأخ والأخت، الأخ أحمد باشا، الأخ والأخت. تعرف أحمد باشا؟ أحمد باشا الجزار، أنتم أتراك. كلمة باشا هذه لقب تركي، عنوان، كيف عنوان؟ اسم إيش؟ أيوة، يعني إيه لقب، لقب لقب أدبي، يعني ألقاب الاجتماعية الأدبية باشا، وهذا أعلى المراتب الاجتماعية، لأنهم كانوا أولا كان أفندينا، هذا القمة اللي كان يطلق على أو أفندي، ثم صارت أفندي بعد ذلك في أدنى درجات الألقاب الأدبية والاجتماعية. فالباشا أعلاها، يليه بيك، ولذلك أنتم للآن إلا تدخلوها في الاسم فلان بيك، إلياس بيك، سردار بيك، سانجر بيك، فهذا لقب، ولكن ولقب أدبي كبير جدا، ولكن أقل من من الباشا. ثم بعد ذلك الأفندي هو لقب أيضا ويمنح، كان يمن به إما الباب العالي، وكلمة الباب العالي كانت تطلق على على السلطان في الأستانة، في أستانة اللي هي عاصمة الدولة العثمانية، عاصمة الدولة العثمانية، أو أن يمن به الخديوي. الخديوي دي اللي كان حاكم شكرا، أتيت به. فأنتم عندكم البيك، ولكن لم أسمع عندكم باشا. باشا لا يزال في تركيا، التركة يقولون باشا، حتى المرأة ممكن يقولون فلانة باشا. وفي مصر كله بشوات الآن، تنزل الشارع يا باشا يا باشا يا أهي، رخص الباشا جدا. قديما كان الباشا هذا يملك من الأراضي يعني شيء كبير جدا بالألف فدان والألفي فدان، ويدفع مقابل هذا اللقب، يدفع أموال طائلة، فصار رخيصا كله باشا. وخاصة الذين يشتغلون في الشرطة، يكون في الشرطة ضابط صغير ولكن تكلمه يا باشا يا باشا، أي باشا يقطعكم ويقطع الباشا. إذا تطلق على النساء التي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عندكم؟ باشا. باشا، ما هي باشا نطقة لكن عندنا باشا. طيب عندك الفتح القدير في ال هذا الموضوع يعرفه اين يعني فتح القدير هذا الجزء يعني هو في النكاح في الجزء الثالث او في الجزء الثاني في نهايته. رايته في غرفه تشوف ها يعني رايته في غرفه الاستشاره؟ لا لا، ملك للمكتبة. اذهب هاته، هذا غائب وأنا قضيت عليه. هذا مشايخ سنطالعه لكي تعرف كيف تخرج المسائل. شوف الكلام في الدر المختار، الدر فوق للحصكفي شرح الكلام التمرتاشي، يقول: وقال زفر يقضى بها أي النفقة، لا به أي بالنكاح، وعمل قضاء القضاة اليوم على هذا للحاجة. لأنها طب كيف زوجها لها له مال عند آخر وتذهب لتستدين، يموت الأولاد من الجوع، عندهم مال ويزلون للناس. طب خلينا نقرأ أول. طيب الرد الدر وبعد نقرأ الرد. فيفتى به، وهذا من الست التي يفتى بها في قول زفر، بقول زفر ماشي. فلو غاب وله زوجة وصغار تقبل بينتها على النكاح إذا لم يكن عالما به يعني القاضي، ثم يفرض لهم، ثم يأمرها بالإنفاق أو الاستدانة لترجع بحر. يعني هذا الكلام في تعال لي، أين كنت يا شيخ سعيد؟ مالك بس قول، بطنك يؤلمك؟ قاء؟ سمموكم في آخر ليلة، سمموكم، أعطوكم سما في الطعام، هذا أقاء، وأنت بطنك آلمك. ماذا أكلتم بالليل؟ شاشليك. شاشلي ولا شاشليك؟ لماذا أكلتم؟ لماذا أكلتم شاشليك؟ ومن كان في أماكن مختلفة، أماكن مختلفة. يمكن محل اللحم واحد. المنطقة واحدة؟ لو بحثت عنها ستجد كما أقول لك محل واحد. رفقا بنفسك يا سيد، اسمع بقى في الشرح هنا قال ايش في رد المحتار. بيقول هنا فيفتى به، يعني قول زفر، هذا ذكره أين؟ في الدر. قال في الحاشية: وهو الأصح. شوف هنا رجع اللي قال ايه وهو الاصح يعني خلاف ما قاله الايه الامام المرغيناني، بس كلمه هو الصحيح هناك هذا المرغيناني من اهل التصحيح، ولكن ابن عابدين ليس من اهل التصحيح وليس من اهل الترجيح، وانما هو ناقل، ولذلك قال ايه رحمه الله وهو الاصح كما في البرهان يعني نقله. قال وقال الخصاف يعني وهو ارفق، وهذا من مصطلحات الترجيح ايضا. الخصاف قال ايه وهو ايضا الخصاف ممن بلغ هذه الدرجه. وهذا ارفق بالناس كما في النهر. النهر الفارق كتاب متاخر ايضا نقل منه مين هذه الاقوال عن هؤلاء الائمه الامام ابن عابدين. ماشي النهر اللي هو النهر الايش الفائق لعمر، ها عندنا اثنين ابن نجيب عمر اخوه هذا الكبير الف البحر الرائق والصغير الف النهر الايه طيب. قال وقال الخصاف هذا ارفق بالناس كما في النهر وهو المختار كما في ملتقى الأبحر. شرح ملتقى الأبحر هذا ايه متن جمع المتون الأربعة الايش المعتبرة. ايه طيب نعم اي ايه اللي هو القدوري والمختار والكنز. ايه كنز الدقائق والوقاية جمع هذه الأربعة في ملتقى الأبحر وفي غيره وبه يفتى. يبقى دي المسائل اللي هي الفتوى فيها على الآية، بس قد يكون اختيار لأن كل من ذكر من هؤلاء إلا الخصاف طبعا من المتأخرين عن الإمام الآش المرغيناني. المرغيناني لما يصحح له أن يصحح، ولذلك قد يختلف تصحيح الآية الأئمة كما في هذه المسألة اختلف تصحيح الخصاف عن تصحيح إيه؟ المرغيناني، لكن من جاء بعد هم يتخيرون ذلك، فجاء صاحب النار جاء غيره. قال وهذا من الست التي يفتى بها بقول زفر. هنا قال إيش؟ قال أوصلها الحمو. الحمو هذا اللي هو صاحب إيش؟ غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر. الأشباه والنظائر لمن؟ لابن نجيم. ماشي طيب. وابن نجيم أيضا من المتأخرين ولكن من كبار كبار الحنفي رحمهم الله جميعا. قال إيش يعني هنا في الدر سماها ست يعني ست ايه مسائل. هنا قال ايش اوصل الحمو الى 15 مسألة يعني ليست ستة فقط، ونظمها في قصيدة احداها هذه. ذكر لك كل المسائل وهذه منقولة من رسالة ايضا كما ذكر الحموي الذي اوصل الى 15، وهناك رسالة مفردة لهذا. أوصل إيه فقال هذه واحدة، قعود المريض في الصلاة كهيئة المتشاهد أدي اثنين، قعود المتنفل تغريم من صعى هذا إلى آخره. قلت بعدما ذكر هذه ويجب إسقاط ثلاثة وهي دعوى العقار وشهادة الأعمى والوصية بثلث النقد، فإن المفتى به خلاف قول زفر فيها وهو قول الثلاثة وعليه المتون وغيره، كما نبه عليه سيدي عبد الغني النابلسي رحمه الله في شرحه على هذا النظم الذي نظم فيه 15 مسألة. قال هذا وقد زدت على ذلك 8 مسائل. يعني الإمام ابن عابدين تتبع فوجد أيضا هناك الأكثر من ذلك، يعني أسقط منها هو أولا ثلاثة كان أسقطها الشيخ عبد الغني النابلسي، ثم قال: هو وزدت على ذلك ثماني مسائل، إذا قال أنت طالق واحدة في سنتين وأراد الضرب تقع سنتان عنده. طيب، ورجحه المحقق الكمال بن الهمام والإتقاني في غاية البيان شرح المختصر تعليق عقد العبد وكذا. قال: وقف الدراهم يصح عند زفر، وهو رواية الأنصاري عنه، عليها العمل اليوم في بلاد الروم. ما بلاد الروم؟ يعني بلاد التركي العثمانية، مقر الدولة العثمانية اللي هي تركيا حاليا، إسطنبول وغيره من هذه البلاد، لتعارفه عندهم. طيب ماشي، يعني بس هذه يعني ماشي يفتى بها على قول زفر، ولكن ليست فتوى عامة، يعني أفتوا بها في بلاد الروم. كثير من المفتين يستأنسون لترجيح رواية على رواية بعمل قوم بهذه الرواية. قال: وسيأتي في الوقت وكذا. ولو وجد امرأة في ليلة مظلمة ظنها امرأته فواطئها لا يحد، ولو نهارا يحد، وهو قول زفر. طيب، وعن أبي يوسف يحد مطلقا، وقال أبو الليث الكبير وبرواية زفر يؤخذ، وهكذا. طيب، هلنا نشوف. قال: كما حرره العمادي في هديته، هدية ابن العماد كتاب جيد جدا، كان في فترة من الفترات مفتي دمشق الشام، وهذا كتاب قرأه علي ابن أخي، علي هو شيخ في الأزهر وعضو لجنة فتوى، عما قريب يحصل على الدكتوراه إن شاء الله. قرأها علي وهو طالب، يعني لا يزال. طيب، خلينا أقول: قال كما حرره العمادي في هديته وشرحها لسيدي عبد الغني، وتقدم بيانه في الطهارة، فسامرت جملة المسائل 20 مسألة بعد إسقاط الثلاثة المارة، يعني التي أسقطها ابن عابدين رحمه الله. قال: وقد نظمتها كذلك بقولي، جعل فيها نظما، اقرأوه. طيب، قال: وعليه فوق في فهمين، ولا أقرأ لنفسي، ولا أنا أقرأ لنفسي؟ ها؟ طيب، وعليه يعني بناء على هذا الكلام، فلو غاب وله زوجة وصغار تقبل بينتها على النكاح إن لم يكن عالما به، أي القاضي، ثم يفرض لهم، ثم يأمرها، يفرض لهم يعني يفرض لهم إيش؟ نفقا. يفرض هنا بمعنى يقدر، ويدخل فيها يقدر، يعني هنا نفقا. طيب، ثم يفرض لهم، ثم يأمرها بالإنفاق أو الاستدانة لترجع، يعني يأمرها بالإنفاق من هذا المال أو أن تستدين، إذا لم ثم ترجع عليه فيأمر بأن تؤخذ من من هذا المال الذي في يد المدين أو المدع أو المودع. قال في الشرح: وعليه أي على قول زفر، وهذا تفريع من صاحب البحر ابن عابدين، عجيبة من العجائب، يعني هوى المذهب بشكل غريب بمختلف الروايات، وهو قد بدأ في هذا الكتاب على فكرة وهو طالب، بدأ في تأليفه وهو طالب رحمه الله، لأنه رأى أن الكتب الكبرى تنتهي، يموت مؤلفوها قبل أن يتموها، حتى المحقق ابن الهمام مات أيضا قبل أن يتم كتابه وغيره، فهو قال: أبدأ فيه وأنا في جمعه وأنا طالب، وهو نفسه توفي قبل أن قبل أن يتمه، وأتمه ابنه رحمهم الله. قال: وعليه ألق أي على قول زفر، وهذا تفريع من صاحب البحر، قوله: تقبل بينتها على النكاح، أي لا ليقضى به بل ليفرض لها النفقة، ولم يذكر البينة على النسب، إما اختصارا أو لأنها حيث قامت على النكاح تكون قائمة على النسب ضمنا لقيام الفراش. يعني هنا نحن قلنا إن في الأصل في الذي عليه أئمتنا الثلاثة والذي صححه صاحب الكتاب المرغناني أنها لا تسمع دعوة الزوجية، لأنها لا تسمع إلا في مواجهة إيش؟ زوج، مش كده؟ لكن هل هذا المدين لزوجها الذي فقد أو المودع لزوجها الذي غاب هل هو خصم فيه؟ الدعوة لما تقيمين دعوة الزوجية في مواجهتي؟ أنا لست زوجتي وأنت لم تدعي أنني زوجك، فكيف تقيمين الدعوة في وجهي أنا؟ ولذلك هنا قال إيش لما رأى العمل على رأي زفر في المسألة، قال لأن القاضي يقضي لما مر فين هي، قال تقبل بينتها على النكاح، هذا الذي ذكره في الآه في الدر. يقول شارحا أي لا ليقضى به، يعني لا ليقضى بالآه بالنكاح، يعني لما القاضي يفرض النفقة بناء على بينتها على النكاح ليس معناه أنه قضى على هذا الغائب بأنه زوج، لا، هذه بعد ذلك لو أرادت أن تثبت زوجية أن اختلف فيها عليها أن تقيم بينة في مواجهة من هذا الذي ادعته زوجا. قال أي لا ليقضى به بل ليفرض لها النفقة، ثم هو فرع من النقطة فقال ولم يذكر البينة على النسب، يعني الولد الصغير عندما رفع الدعوة وقال أنا ابن فلان الغائب، هاي تسمع دعواه ويقضي القاضي بناء على هذه على هذه البينة التي ثبتت عنده. طيب قال إيش؟ لماذا؟ لأنها إن سمعت على النكاح وقضى بها القاضي تتضمن أيضا النسب لأنه أثر من آثاره. قال أما اختصارا أو لأنها حيث قامت على النكاح تكون قائمة على النساب ضمنا لقيام الفراش. تأمل، لما تجد كلمة تأمل هذه، يعني هذه نقطة، هذه هو النقطة هنا ذكرها ابن عابدين مستنبطة من خلال الكلام مضمنة في الكلام، يعني يقضي بالنسب لأنه إذا قضى بالنكاح بناء على ذلك فأيضا يجوز سماع دعوى النسب. طب أو رجل ادعى أنه أن الغائب هذا أو المفقود ابنه أنه ابنه يسمع كذلك الأمر. طيب قال إن لم يكن عالما به، أي القاضي إذ لو كان عالما لم يحتاج إلى بينة، يعني القاضي هذه من المسائل التي يقضي فيها القاضي بعلمه، ولكن أيضا هذه ليست مطلقة مقيدة، يقضي القاضي بعلمه في محل ولايته، ولايته سمرقند علم فيها بشيء يقضي به، لكن لم يكن محل ولايته في تشقند أو غيره لا يقضي وإن علمه، لأنه في غير ولايته من الناس لا سلطة له، مقيدة سلطته في ولاية سمرقند، إذن لا تقضي في ولاية تشقند مثلا، مفهوم؟ هذا من المسائل التي لو علم القاضي النكاح يقضي به، يعني يفرض أنه رفعت عليه الدعوة، رفعت المرأة الدعوة دعوة النكاح، قال نعم أنا كنت أحضر أمر زواجها، فله أن يقضي عليه. هناك مسائل كثيرة يقضى فيها بعلم القاضي، ستأتي في كتاب أدب القاضي أو القضاء. لا يكون عند القاضي يعني ورقة العين هذا من زوجها، كل ذلك سيأتي في في كتاب أدب القاضي أو القضاء، ماشي؟ مكتوب فيه، لأن القاضي ليست المسألة بالذاكرة، ليست المسألة بالإيه بالذاكرة، إنما عنده سجلات فيها الأنكحة وفيها الديون وفيها الوصايا وفيها النسب وفيها الأوصياء الذين يتولون أمر إيه اليتيم أو غيره الذي فقد إيه عائله، وفي سجلات القضايا، يعني هذه القضية تنظر متى وكذا وهذا الكلام كل ذلك. ولذلك سيأتي في باب في كتاب القضاء باب خاص عندما يعزل القاضي ويأتي بغيره يلزمه أن يسلم كل سجلات الإيش المحكمة نسميها أو سجلات الإيش القضاء وأسماء المحبوسين وكل ذلك يسلم. هذا طبعا اليوم ومن قديم أيضا الأمر هو، بس لما يقول ذلك يعني يفعله القاضي، يعني يفعله أعوان الإيه القاضي، يفعله أعوان القاضي، يعني كما في أيامنا هذا واحد قاضي في محكمة سمرقند كل ذلك عنده، ولكن من يباشر مثل هذه الأمور أسماء كذا وكذا ومواعيد القضايا وليس هو، لكن عنده جهاز إيش مساعد، يعني موظفون، عنده موظفون مساعدون يعينونه على إيه على ذلك، فلا يحتاج الأمر الآن أنه نقل هذا القاضي من سمرقند إلى طشقند إلى طشقدرية إلى كذا إلى كذا، لا يحتاج إلى كل هذا، لأن هذه كلها لها ملفات وسجلات موجودة، لا يحتاج إلى ذلك، ولكن يحتاج القاضي الجديد إلى إيه إلى النظر فيها. فهذه السجلات تصلح للبيع أم لا؟ كل ما ذكره أنه هتأتي المسائل، جيد أنك بتسأل كده، يعني إذا كان القاضي سمع بينة على أمر فقيمت بينة جديدة، هل يسمع هذا القاضي الجديد البينة أم لا؟ كل ذلك سيأتي. عزيمك ليس فيه النفقة. هذا الجزء ليس فيه النفقة. ولذلك مشايخ اسمع معي، أيوة أنت متخصص حديث لكن أنت تدرس الفقه، فكن من محدثي الفقهاء، كن من محدثي الفقهاء، عندنا محدثي الفقهاء وفقهاء الإيش المحدثين. طيب، من شروط الفقيه أيضا أن يكون محدثا، ليس بالمعنى الأخص، هو اشترط علمه بالسنة، لكن أصل كلمة المحدث بعد ذلك صارت في العصر العصور المتأخرة. من هو المحدث في العصور المتأخرة؟ خلينا نسألكم. الذي اشتغل بالحديث تمام ودرسه. طب وقديما؟ قديما الأسانيد والجرحهم وتعديلهم. طيب. ماذا وقته؟ يؤلف المؤلفات الحديثية. ليس. طيب. هو المحدث متعالي نصب له من يحفظ يعني 40,000 حديث أو شيء، نفرق بين الحافظ والمحدث والكذا، هذا القديم، لكن بعد ذلك قالوا كل من اشتغل به بهذا العلم والبحث في الرواة والبحث في الأسانيد ويسمى إيه محدث. لأن لماذا؟ لأن على الاصطلاح القديم لا يوجد محدث، حتى من يسمونهم كبار المحدثين في العصر، محدث العصر، لا لا محدث العصر ولا محدث المغرب، على التصنيف القديم لعلماء السنة يكاد لا يوجد، لا نقول لا يوجد لأنه قد يوجد والله أعلم به، لكن قد لا يوجد. ماشي. وطلعوا مصطلح جديد محدث كتاب حتى منهم الألباني قال عن نفسه أنه محدث كتاب، يعني لا يستطيع، لأن أصل المحدث يا مولانا من حفظ الأسانيد، من حفظ الإيش الأسانيد. طيب هات مثل هذا، لو أنه قعد في مجلس وسرد 20 حديثا بأسانيدها يبقى جيد. فقال هو محدث كتاب، يعني هو عالم بكذا وكذا ولكن هو محدث من إيه؟ من كتابه، ليس زما ولكن هو إيه؟ تمشيا مع العصر. يعني قديما كان كلمة الفقيه تعني المجتهد، كلمة مفتي يعني مجتهد. ولذلك لما سندرس كتاب القاضي أو أدب القاضي أو القضاء ستجد من شروط القاضي أن يكون مجتهدا، من شروط الإيش القاضي أن يكون مجتهدا. طب من شروط المفتي أن يكون ماشي عالم، عالم، هذا عالم تعني أنه إيه مجتهد، مجتهد بالليل يزاك يدرس ما لكم ضحكتم، مجتهد بالليل يعني يذاكر ويمسك الكتب وينظر فيها. تذكرت حديث جهد بها كذا، جهد حتى إذا بلغ بها الإيه الجهد يعني بكتبه. فهذه يعني مصطلحات تغيرت، يعني لما كان الحسن البصري رضي الله عنه من كبار التابعين، والبعض اختاره أنه هو أعلم التابعين، عندما قال له تلامذته إنك لفقيه، يعني لما يقولوا أنك لفقيه يعني إيه في أيامهم، هذا من التابعين من كبار التابعين يعني مجتهد، فقال لهم هل رأيتم فقيها قط؟ أنتم ما رأيتم فقيها. هو يقول ذلك بالنسبة لمن؟ لعصر للصحابة، هؤلاء هم الفقهاء. وكذلك الأمر قالها كثير من قالها الإمام الشافعي هل رأيتم فقيها، أيضا إنما يعني من سبقوه من مجتهد التابعين وغيرهم. وهكذا النهاردة فقيه ما خلاص صارت مهنته فقيه. طيب الذين المسألة هنا بحثناها هنا، وشوف رحمه الله الإمام ابن عابدين وهو خاتمة المحققين، قالوا عنه خاتمة شعر جايبة هنا على العنوان بتاعه، يعني يسمى ابن عابدين خاتمة الإيش المحققين. شوف المسألة هنا أدينا نظرنا فيها في كتابه، وكتابه ذكر أكثر يمكن من 6 كتب تكلمت في المسألة، ذلك يعطيك أن الإنسان لا يفتي من كتاب واحد، لا يكفي كتاب واحد، هذه أهو. لكن ما دام أنت ستتعرض للإفتاء وأن تجعل نفسك مفتيا بين الناس في مذهبك مثلا حتى فقط، فعليك أن لا تغتر بأنك قرأت متنا كمتن الكنز أو متن الوقاية أو متن البداية أو المختار أو غيره، لا، أو قرأت متنا مع شرحه، لا، لا يكفي. ذلك إن كانوا يقولون لا يفتي ولو كان قد قرأ 20 كتابا لا يكفي. ابن عابدين له رسالة جيدة اللي هي رسالة المشهورة اللي هو مسألة إيش شرح منظومته الرسم المفتي، يعني في مسألة الخطأ في النقل، فقال إن الخطأ من الممكن أن يعني يذكر في 20 كتابا ولا يلتفت إليه، يظن أنه هو المذهب. وذكر من ذلك أنه شاع أن المذهب يجيز أخذ الأجر على قراءة القرآن الكريم، وذكر منقولاته في الكتب كثيرة. قالت يعني رغم أنهم هكذا تواطؤوا على مثل نقل هذا، مش تواطؤوا يعني كذبا لا، ولكن من باب الخطأ ومن باب ثقة اللاحق بالسابق، فينقل عنه، ينقل عنه على أن هذا هو المذهب وليس هو الإيش المذهب. في الآخر هو الذي أجاز أخذ الأجرة عليه هو تعليم الإيش القرآن، إنما جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن إنما أجازها السادة الإيش الشافعية على مجرد القراءة. مفهوم؟ بارك الله.